بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الشركة، إلى المسألة 33 بعد 300 والألف، 1333. قال: اتفقوا، أي الأئمة الأربعة، على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف، على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف، يعني غير محجور عليه، غير ممنوع من التصرف في ماله. فمن كان مطلق التصرف يعني ليس محجورا عليه وممنوعا من التصرف في ماله، فيجوز له أن يدخل بماله يعني شركة، أن يشارك الآخرين. قال: واتفقوا على أن شركة العنان جائزة، شركة العنان، واشتقاقها من عناني الفرس في التساوي. الشركات عند الفقهاء أنواع، فهذا أول نوع منها شركة العنان، وهذا الاسم اللي هو العنان مشتق من عناني الفرس في التساوي. العنان اللي هو الذي يربط به الفرس، فإذا كان الفرسان يعني مثلا يركضان معا والعنانان في نفس المكان، فمعناه أنهما تساويا. وقال الفراء: اشتقاقها من عن الشيء إذا عرض، فالشريكان واحد منهما يعن له شريكه الآخر، يعني يعرض له شريكه الآخر. طيب، هذا تعريفها لغة، يعني أصل كلمة العنان لغة. وهي في الشرع عبارة عن الشريكين يشتركان بمالهما وأبدانهما. فإذا تعريف شركة العنان شرعا هي عبارة عن شركة بين اثنين يشتركان بالأموال والأبدان، يعني ليس واحدا بالمال والآخر بالمجهود البدني والعمل، لا، كلاهما يدفعان مالا وكلاهما يعملان في هذا المال، فيقال لها شركة العنان. لأن لو كان أحد الطرفين يدفع مالا والآخر يعمل فيه، فواحد عليه المال واحد عليه العمل، فهذه يقال لها شركة المضاربة. المضاربة، ويعني المذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي يسمونها المضاربة، والمالكية يسمونها القراض، شركة القراض. القراض هي المضاربة، اللي يعني شركة بين اثنين، واحد منهما بالمال والآخر بالعمل. لكن العنان كل منهما بالمال وكل منهما بالبدن أيضا. قال: واختلفوا هل يجوز أن يكون ما يخرجه واحد منهما أقل من الآخر، أو يكون من غير جنس مال الآخر وصفته. يعني الآن وقع الخلاف بين الفقهاء في شركة العنان، هل يصح، يعني هم بعد أن قال اتفقوا على أن شركة العنان جائزة، ولكن اختلفوا في هذه المسائل، وهي هل يجوز أن يكون العنان أحد الطرفين يعطي مالا أقل من الآخر، أو أحد الطرفين يعطي مالا من غير جنس مال الآخر، بمعنى أنه هذا أعطى مثلا ذهبا والآخر أعطى إبلا، أو أعطى فضة، أو أعطى مثلا قمحا أو شعيرا كمية هنا. هذا دخل يعني لأن كلمة المال يعني كل ما يتمول وله قيمة ويملك، فلو أحدهم دخل بجنس والآخر دخل بجنس آخر، أو بنفس الجنس ولكن مع اختلاف الصفة، مع اختلاف الصفة، يعني الدنانير الذهبية مثلا أو الدراهم الفضية، لو اشترك هذا دخل مثلا بألف درهم وهذا بألف درهم، لكن هذه الصحاح وهذه مكسرة، الدرهم يكون زي العملة الفضية هكذا تكون مضروبة، فوزنه يعني كما قلنا حوالي 3 جرامات من الفضة، فأحيانا يكون الدرهم مكسورا، هو نفس الوزن بس الدراهم مكسور، فلو دخل يعني بدراهم مكسرة وهذا دخل بدراهم صحيحة، في العادة المكسرة يعني قيمتها تكون أقل والرغبة فيها أقل. طيب فما حكم هذه الاختلافات؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز، يجوز أن تكون شركة العنان أحد الطرفين دخل بمقدار من المال والآخر بمقدار أقل منه، أو بجنس والآخر بجنس آخر من المال، أو نفس الجنس ولكن الصفة مختلفة. وقال الشافعي لا يجوز، الشافعي قال لا يجوز حتى يكون مال كل واحد منهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، فإن كان لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لم يصح. واحد دخل بدنانير ذهبية والآخر دخل بدراهم فضة، رغم أنه معروف يعني سعر صرف الدراهم بالدنانير مثلا دينار ب12 درهما أو كده، لكن هذا دخل بدراهم وهذا بدنانير لا يصح عند الشافعي. وكذلك إذا كان لأحدهما صحاح وللآخر قراضة يعني مكسرة، واحد دخل بدراهم صحيحة والآخر دخل بدراهم مكسرة. واختلف عنه في تساوي المالين، اختلف عن الشافعي في تساوي المالين، فقيل عنه لا يجوز حتى يتساوى المالان، وقيل يجوز والجواز أظهر. يعني عن الشافعي رواية عنه أو قول عنه أنه لا بد أن يتساوى المالان في شركة العنان، والقول الآخر يجوز أن يدخل أحدهما بمقدار والآخر بمقدار أقل أو أكثر. قال واختلفوا في قسمة الربح. طيب اثنان اشترك شركة عينان، يعني هذا دخل بمال وعمل ببدنه والثاني بالمال وبالعمل البدني أيضا، ولكن في تقسيم الأرباح فقال أبو حنيفة وأحمد ذلك على ما اصطلح عليه. أبو حنيفة وأحمد قالوا على ما يصطلحان عليه، يعني ليس بالضرورة أن يكون الربح على مقدار المال أو على مقدار أو يكون مناصفة أو يعني ممكن هذا دخل، طبعا عند أبي حنيفة وأحمد لا يشترط التساوي في المال، فممكن مثلا هذا دخل مثلا بألف درهم والآخر دخل بألفي درهم، وسيعملان جميعا في هذه 3000، الطرفان سيشتغلان بهذه الأموال ويشتريان أشياء ويبيعانها ويعملان فيها، و الأرباح اتفقوا على أن الأرباح التي ستأتي مثلا اللي دفع 1000 مثلا هذا سيأخذ نصف الأرباح رغم أنه دافع ثلث المبلغ، أو ممكن أن دفع 1000 ولكن سيأخذ ثلثي الأرباح، والثاني دفع 2000 ويأخذ ثلث الأرباح أو ربع الأرباح. فأبو حنيفة وأحمد قال على ما اصطلح عليه، أي شيء اتفقان عليه، لأنه ممكن أيضا العمل قد لا يكون، قد يكون أحدهما يعني أنشط في العمل من الآخر أو قديم، فهم يعني سيراعيان ذلك ويقدران يعني نسبة الربح بغض النظر عن مقدار المال ومقدار العمل. وقال مالك والشافعي هو على قدر المال، مالك والشافعي قالوا لابد أن يكون الربح على قدر المال، اللي دفع مثلا 1000 وهذا دفع 2000 فمعناه أن هذا له ثلث الأرباح وهذا له ثلث الأرباح. قال فإن تساويا في المال وشرط التفاضل في الربح، أو تفاضلا في المال وشرط التساوي في الربح بطل العقد، طبعا هذا على مذهب مالك والشافعي، فقال لو تساويا في المال يعني هذا دفع 1000 وهذا دفع 1000 ولكن اشترط التفاضل في الربح، يعني قالوا هذا دفع 1000 وهذا دفع 1000 ولكن هذا سيأخذ ثلثي الأرباح وهذا ثلث الأرباح بطل العقد، أو تفاضل في المال هذا دفع ثلث المال وهذا دفع ثلثي المال واتفق على أن الأرباح بالمناصفة بالتساوي أيضا بطل العقد عند الشافعي ومالك. قال واختلفوا فيما إذا اشترط في الوضعية شرطا. بعضهم يقول الوضيعة أو الوضعية. فقال أبو حنيفة وأحمد الوضعية أو الوضيعة على قدر المال. وقال مالك وأصحاب الشافعي يبطل الشرط من أصله، اللي هو عكس الربح، يعني الوضيعة أو الوضعية اللي هو الخسارة، يعني في تحمل الخسارة. يعني تكلمنا عن الأرباح، طب إذا لم يربح المال وخسر، هم دخلوا هذا دفع 1000 وهذا دفع 2000 مثلا، فصار مالهم 3000، فدخلوا به عملوا به معا، اشتروا أشياء وبعدين باعوها، بعد ما باعوها صارت باعوها مثلا ب1500، يعني هم دخلوا ب3000 وطلع نهاية التجارة معهم 1500. فإذا الآن يعني هناك نقص نصف المال تقريبا، يعني دخلوا ب3 وصار معهم 1500 فقط، فهذه وضيعة أو يعني خسارة. فإذا اشترط شرطا يعني كيف يتحمل طريقة تحمل الخسارة، فالإمام أبو حنيفة وأحمد قال يعني الخسارة توزع على قدر المال. هذا مثلا يعني الخسارة الآن هي النصف، فمعناها أن الذي ماله 1000 درهم يأخذ 500، والذي ماله 2000 يأخذ 1000 وهكذا. وقال مالك وأصحاب الشافعي يبطل الشرط من أصله، يعني لأنهم اشترطوا أن يكون الربح على قدر المال والخسارة على قدر المال، وليس عندهم أصلا أن يكون في أي تفاوت يعني عن رأس المال. يعني مر بنا في الأرباح مالك والشافعي قالوا لابد أن الأرباح تكون على مقدار المال، والخسارة كذلك على مقدار المال، ولا يجوز اشتراط أي شيء يخالف ذلك. واختلفوا في شركة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الأبدان. هذه أنواع أخرى من الشركات، شركة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الأبدان. فقال أبو حنيفة تصح كلها، لأن أبو حنيفة قال كل هذه الأنواع صحيحة، المفاوضة والوجوه والأبدان. وقال أحمد كلها صحيحة إلا شركة المفاوضة فإنها باطلة. إذن عند أحمد تصح شركة الوجوه والأبدان ولا تصح المفاوضة. سيأتي بعد قليل شرح هذه الأنواع. وقال مالك تصح شركة المفاوضة في الجملة وشركة الأبدان إلا مع اختلاف الصناعتين كقصار وحداد فلا يصح. وكذلك شرط أيضا أو شرط أيضا اتفاق المكان فيهما وأبطل شركة الوجوه وحدها. وقال الشافعي كلها باطلة سوى شركة العنان وحدها، لما الشافعي قال فقط شركة العنان وحدها هي التي تصح. طيب ما هي شركة المفاوضة؟ قال فأما شركة المفاوضة، احنا عندنا ايه المفاوضة والوجوه والأبدان سنشرحها الآن. قال فأما شركة المفاوضة التي أجازها أبو حنيفة ومالك وأبطلها الشافعي وأحمد، لأن الشافعي لا يصح عنده إلا العنان فقط، فالإمام الشافعي لا تصح عنده لا مفاوضة ولا أبدان ولا وجوه، وأحمد يصح عنده العنان والأبدان والوجوه ولا تصح المفاوضة. فإذا الشافعي وأحمد لا تصح عندهما شركة المفاوضة، وإنما تصح عند أبي حنيفة ومالك، إلا أن أبا حنيفة أجازها بشروط، وهي أن يكون بين الحرين المسلمين الجائزي التصرف، طرفان أحرار والتصرف جائز، يعني ليس أحدهما محجورا عليه وممنوع من التصرف في ماله، ولا يجوز بين حر وعبد، ولا بين صبي وبالغ، ولا بين مسلم وكافر، ويكون المالان منهما متساويين وتصرفهما جميعا متساو، وأن يتساويا في الربح وألا يبقي من جنس مال الشركة شيئا إلا ويدخلاه في الشركة، وأن يضمن كل واحد منهما ما ضمنه صاحبه بعقد ضمان أو غصب أو شراء أو شراء فاسد، وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم أو وكسوتهم، وينعقد على الكفالة والوكالة. فمتى اختل شيء من هذه الأوصاف بطلت المفاوضة وصارت شركة عينان. يعني في شركة العينان شخصان اشتركا بمبلغ من المال وبعمل بدني، هذا المبلغ من المال ليس بالضرورة أنه كل ما يملكان، يعني وإنما يعني اتفق، مثلا شخص عنده مليون دولار ودخل شركة عينان بألف دولار مثلا، وهذا دخل بألفين دولار وهكذا، يعني المهم أنهما إيه، أنه دخل بمقدار من المال وشريكه دخل بمقدار من المال وسيعمل هو وشريكه فيها. لكن شركة المفاوضة معناها أن شخصين يعني يتفقان على أن جميع ما يملكه زيد وجميع ما يملكه عمرو أصبح إيه شريكين في ماليهما، وذمتهما المالية واحدة، يعني كل ممتلكات الأول مع ممتلكات الثاني يعني اشترك فيها وأصبحت يعني ملكية واحدة وذمتهما المالية واحدة. كل ما هو من جنس مال الشركة، كل ما يملكان مثلا من ذهب وفضة دخل في الشركة، وكل واحد منهما يضمن ما ضمنه صاحبه بعقد ضمان أو غصب أو شراء فاسد. أي واحد منهما يتحمل يعني يضمن شيئا، يعني مثلا واحد منهما غصب قطعة أرض مثلا أخذها بغير حق، أصبح شريكه يعني ضامنا معه في هذا الغصب، أو عقد شراء فاسد وأصبح ضامنا أنه هو يرد شيئا، يعني أي ديون يتحملها واحد منهما فأصبحت الديون عليهما جميعا، وأي أرباح يربحها واحد منهما فأصبحت ربحا لهما جميعا. فقال يستثنى فقط يعني طعام أهله وكسوة أهله، أي شيء غير ذلك فهو يصبح مملوكا للطرفين معا وكلاهما شريك فيه، وكل ربح يكون لهما وكل خسارة تكون عليهما. والإمام أبو حنيفة رحمه الله هو يعني أجاز هذا النوع من الشركة، وقال هو من باب الكفالة والوكالة، يعني من ناحية تحمل كل منهما ما على الآخر من الديون فهذا من باب الكفالة، كل منهما قد كفل الآخر، وكل واحد منهما سيتصرف في مال الآخر بالوكالة، يعني كأن كل منهما قد وكل الآخر في التصرف في جميع ممتلكاته، والثاني وكل الأول أن يتصرف في جميع ممتلكاته. فقال يعني هي شركة جائزة لأنها مبنية على كأنها مركبة من كفالة ووكالة. ثم قال يعني متى اختل شيء من هذه الأوصاف بطلت المفاوضة وصارت شركة عينان، إذا يعني اختل شيء من هذه الأمور فأصبحت شركة عينان وليست مفاوضة. قال إلا أنه لا يطالب واحد منهما، طبعا هذا كله في تفاصيل عند أبي حنيفة، متى اختل شيء نعم، قال إلا أنه لا يطالب واحد منهما بمن كفل الآخر ببدنه، يعني لو واحد من الطرفين كفل بدن آخر، احنا مر بنا من قبل الكفالة في الأبدان، يعني أن الشخص مثلا عليه يعني مستحقات مالية فيأتي كفيل ويقول أنا كفيل أن أسلمكم بدن هذا الشخص في الوقت المحدد، فإذا أحدهما كفل يعني بدنا فالآخر لا يكون لا يطالب بذلك، ولا يشاركه فيما ملكه بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والوصية والإرث والهبة والمعدن والركاز والمهر. يعني تلاحظون هذه أشياء يعني حصل عليها بدون معاوضة، يعني بدون مقابل. فأشياء مثلا احتش يعني جز حشيشا من الأرض أو جمع حطبا، فهذا الذي احتش من الأرض يكون له وحده لا لشريك، والذي احتطب الاحتطاب الحطب الذي جمعه يكون له، وإذا اصطاد أحدهما فالصيد يكون للذي اصطاد فقط لا يشاركه شريكه فيه. والوصية يعني لو مات قريب له فأوصى له بشيء من المال، فالوصية تكون له لا تكون لا شريكه لا يدخل في هذه الوصية. والإرث لو مات أحد أقاربه وورث عنه مالا هذا المال لا يدخل في الشركة. والهبة لو أعطي هبة أو عطية فأيضا لا تدخل في الشركة. والمعدن والركاز، المعدن اللي هو لو عثر يعني على منجم ذهب ولا حديد ولا شيء يعني اللي هو يخرج من باطن الأرض، لو أحدهما عثر على موضع فيه يعني معادن خارجة من الأرض، فالذي يستخرجه منها يكون له فقط، شريكه لا يشاركه فيه. والركاز اللي هو كنز من كنوز الجاهلية مدفون في الأرض، فلو أحدهما عثر على كنز مدفون في الأرض يكون له وليس لشريك. والمهر يعني لو الشركة بين امرأة يعني أحد الطرفين امرأة وتزوجت وأعطيت مهرا، المهر هذا لا يكون لشريكتها. مثلا إذا دخلت امرأتان في شركة مفاوضة وإحداهما يعني حصلت على صداق، الصداق هذا لا يكون لشريكتها فيه. قال لكن متى ملك أحدهما بأحد هذه الأوصاف شيئا من جنس مال الشركة، لكن لو مثلا الشركة كانت دنانير ذهبية وامتلك بأحد هذه الأمور شيئا من جنس مال الشركة بطلت المفاوضة وصارت شركة عينان، لأن أصبح إيه؟ أصبح هو يملك مثلا ذهبا، يعني ورث مثلا دنانير ذهبية، فأصبح عنده دنانير ذهبية إرث، صحيح شريكه لن يصبح شريكا معه فيها، ولكن الآن لم يعد مشاركا بكل ما يملك، يعني شريكه هذا الثاني دخل بكل ما يملك، وهذا الآن أصبح شريكا ليس بكل ما يملك وإنما بجزء مما يملك، لأن الإرث لم يدخل في الشركة. فقال تحولت من مفاوضة إلى عينان إذا تملك يعني مالا بهذه الأمور. وقال مالك تصح شركة المفاوضة وصفتها عنده أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته، وتكون يده كيده. يعني صفة المفاوضة عند مالك أن كل واحد من الطرفين فوض الآخر أن يتصرف في ماله في حضوره وغيابه، وتكون يده كيده، ولا يكون شريكه إلا بما يعقد أن الشركة عليه، ولا يشترط أن يتساوى المال، ولا ألا يبقي أحدهما مالا إلا ويدخله في الشركة. يعني من مالك جوز شركة المفاوضة لكن أعطاها مواصفات تشبه طريقة العينان، يعني قال لا يلزم أن يدخل بكل ما يملك ولا يلزم أن يكون المالان متساويين. فأما شركة الأبدان فاتفق مجيزوها وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد على أنها تجوز مع اتفاق الصنعة. طيب شركة الأبدان هي شركة بالبدن فقط بدون أموال، يعني شخصان مثلا إيه يعني حرفيان ماهران مثلا في النجارة أو الحدادة أو خياطة الملابس أو كذا، أو حتى يعني يحملان على ظهورهما، ممكن ليست حرفة، قد يكون يعملان مثلا بحمل الأشياء على ظهورهما في السوق، أي أحد عنده بضاعة يريد أن يحملها يحملانها على الظهور ويتقاضيان أجرا. فإذا اتفق مثلا زيد وعمر ليس معهما أموال، ولكن يعني يجيدان بعض الحرف أو الأعمال البدنية، فاتفق على أن يعمل وما يجنيانه من الأموال يكون بينهما. يعني ممكن هذا اليوم جاءته يعني طلبيات وعمل، وصديقه مثلا لم يعمل، فالربح الذي ربح أحدهما يكون بينهما. في يوم آخر مثلا الثاني هو عمل أكثر، أو أحدهما عمل أكثر والآخر أقلهما، يعني اتفق على أن الذي يأتي من أجرة عمل بدنيهما يكون لهما، يكونان الشركاء فيه. فهذه شركة الأبدان. الذي جوز هذه الشركة أبو حنيفة ومالك وأحمد، قالوا تجوز مع اتفاق الصنعة، لازم يعني مثلا إيه الصنعة تكون متفقة، يعني النجار ونجار يعملان معا في النجارة وما يحصلان يكون بينهما، اثنين مثلا يعملان في الخياطة فهما سيعملان معا، يعني يجلسان ويتقبلان الأقمشة التي يحضرها الناس ويخيطانها لهم، والأجرة التي تحصل تكون بينهما بغض النظر عن يعني مقدار عمل هذا أو عمل هذا.